الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صلاة التسابيح، هل يسبح تسبيحات الركوع والسجود وما بين السجدتين والتشهد، أم تسبيح هذه الصلاة يغني؟ الظاهر أن هذه التسبيحات شيء وتسبيحات الصلاة شيء، يعني يصلي صلاته كما هي ويزيد التسبيحات، هذا هو الظاهر. وخاصة أن هناك ما بين السجدتين وغيرها أشياء غير التسبيح، رب اغفر لي وارحمني وعافني وهدني، يعني صلاته كصلاته المعتادة، ثم يزيد عليه التسبيحات. ومن باب الفائدة لقصر المسألة، من باب الفائدة وقد ذكرت في مسألة مفردة مسألة التسبيح وما فيها، ومن أنكرها، ومن باب الفائدة أن يقال أنه التسبيح لا يصلى بصوت عال، لا تصلى في المساجد بصوت عال كما هي، ولا يصلى اختصاصا كما يصنع بعض الناس الآن، وليس لا اختصاصا بليلة 27، وليس لا اختصاصا بوقت معين من ليل أو نهار، وإن كان بعض التابعين كان يصليها دائما كل يوم الظهر قبل صلاة الظهر وقتها متسع، ولو صلىها في اليوم أكثر من مرة أيضا لا بأس ولا حرج، ومن داوم عليها وجد لها أثرا على نفسه. وحقيقة حتى من لا يداوم عليها لو أخذ منها أن يكثر من التسبيح في الركوع والسجود ليطول ركوعه وسجوده، فإن قصر ركوعه والسجود آفة من آفات المصلين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها.